ذا صفاتي يا ذا صفات العالية قائم بال فينا أريد فينا أريد عظيا ولا إله إلا الله سبحان Bina sabila rijang adeng salakupit tukatarigan sa wiyang. والهوى والهوى والهوى